ناشيد غريب هناك رمية على الجسير وحده ذكريت جد الغريب أحسين سريع بلا دفين جد الكاظم شمرمي وراد يواس حسين من بعده نار المصاب ما تنطفي بين العذاب ما يكتفي الكاظم قضى جمر الغضى وسط الكبد مضروب جفن الدغر دمعا همر عالكاظم المسموم بين الذليل وبلا دفين وبلا دفين بين الرهيب وسط السجن وسط السجن يا ما صعد يا ما نحن علم الذبح مظلوم واليوم معي وقت الحزن عالكاظم المسموم حمولة ما اجت يمه وعليكم تنشد الوادم مش عجب لما بدت تشيع ما حضرت بني هاشم قليت من ذيب حويل مظلوم حسين بشفرتي ظالم للطاف ما اجت وشلون تحضر دفنتي الكاظيم هذا الغريب نحشر دمه ما حد لفاه بس فاطمه سهراتنا يمه واجت من المدينه اليوم ام الحسن خلت جفن عالكاظم المسموم بين الذبيب ولا دفين بين الرهيب وسط السجين يا ما صعد يا ما نحن علم الذبح مظلوم واليوم احن وقت الحزن عالكاظم المسموم هاي أمي الحسن وحسين الدهر لعاد رواغه يكيل يوم يبين تنصاب تعيش بضيف خلاغه اليوم اعتي للكاظم تغسل بدمي عيناها كافور وسدير جابت وجابت جفن وياها بنت الرسول تجري الدمع ذكرة مصاب كسر الضليع ذكرة قهر قطع النحر ذكرة ضحايا جسوم ام السجن قاعدة توين عالكاظم المسموم بين الذبيح ولا دفن بين الرهيب مسموم. يم نعشي الحسن حضرت تحن لجنازته وقبره حضرت كربلا وشافت حسين يسيل دم نحره وللسجان والباقير على الصادير تهيل عبره وللكاظم اجت هاليوم تنوح وتيل حبيب زهره. شوف الحديد حزر ببيته ظلت تنوح لجنازته. لهفة صبر أم الطور يمنع شبنها تحور من الطاغرة المدمع جرى عالكاظم المسموم. للشاعر الأديب جابر الكاظمي.